تلك المزابل يبتغي فبلاتك الحشرات والديدان. يا قوم والله رأبي نصيحة من مشفق وأخ لكم نواني. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذو طيران. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. حتى أتى حلي الإله بفضلي من ليس تجزيه يدي ولساني. حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرن حتى أراني مطلع الإيمان. ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وأساطر القرآن. ورأيت آثار معبي من شأنها محجوبة عن زمرة العميان. ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان. ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الرمآن. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشهد فيه ميزاباني. ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام الآية. ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا ينيان. والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفرادا ذوي إيمان. وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هوان. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان. من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشري ما تريان. والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان. فضلا عن الفاروق والصديق فضلا عن رسول الله والقرآن. والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان. وكلام رب العالمين وعبدي في قلبي أعلى وأكبر شاني. من أن يحرف عنه من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني. ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان. أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان. نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى وحدان عندكم بضم الواو بضم الواو. نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن. فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أو تعذروا أو تؤذنوا بطيامي. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الجهمية بل المعطلة عموما هم الذين يشبهون الخوارج، حيث قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل في ما وصف الله به نفسه، حتى قالوا إن قوله أين الله ليس بعدل. والصواب من يقول من الله، أما أين الله فلا. قال المؤلف رحمه الله نعم وكذا ينادي الخلق أنا أعرف الآن بس أشوف الدولة. نعم قال المؤلف وكذا فقلت بأنه متكلم وكلامه المسموع في الآذان. هذا القول على لسان الجهمي المعطل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكريم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في جنة الأرض. نادى الكريم بنفسه، نادى يعني الله عز وجل الكريم موسى بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان آدم وحواء. قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان، كما جاء في الحديث الصحيح ينادي بصوت يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. كل هذا كلام من التعطيل أهل التعطيل يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرون أن هذا القول ليس بعدل وأن العدل أن يأتي بما يدعون أنه تنزيه وهو نفي الصفات. أوقعت بالتشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. أوقعت من يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في التشبيه والتجسيم من لم ينف من مفعول أوقعت من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. ومن ينوه به أهل السنة الذين أثبتوا الصفات. فهذا الرجل المعطل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أوقعت من لم ينف ما قلت في التشبيه والتجسيم. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. لو لم تقل كل الكلام الآن يحكيه ابن القيم على لسان أهل التعطيل يخاطبون من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان كما ذكر كما أشار في حال خطبة حجة الوداع وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. يعني لو فعلت هذا كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. يعني يقول لو أنك ما قلت الكلام هذا ولا وصفت الله بما وصفت لكنا انتصفنا من أولي التجسيم. انتصفنا يعني أننا أخذنا بالنصف منهم فغلبناهم وكانت الحجة لنا، لكنك قلت ذلك فصار الانتصاف لمن؟ لأهل التسليم على ذلك، ويعني بهم الذين يثبتون الصفات. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان. لكن منحتهم، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان، يعني كلما أرادوا أن يطعمنا بهذا السلاح وجدنا منهم أشد شيء. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعجل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان. أعوذ بالله. يقول الرسول لو كنت عاجل ما كان بيننا هذا الرجفان وهذا الخوف من أن يسطو علينا أهل الإثبات. هذا لسان الحال منه. ابن القيم رحمه الله احترز لما ذكر أنهم يقولون كذا ويقولون كذا، قال هذا لسان الحال، يعني أنهم لم يقولوا ذلك بألسنتهم لكن هذا لسان حالهم. والفرق بين لسان الحال ولسان المقال أن المقال هو نطق اللسان، والحال هو شواهد القرائن. شواهد القرائن هي لسان الحال. أما لسان المقال فهو النطق باللسان، ولهذا قال هذا لسان الحال منه وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. ما هي ذات الصدور؟ القلوب. يغل بالكتمان يعني يحبس ويمنع بالكتمان فلا يصدقون به. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. يعني هذا القول الذي قلناه عنهم بناء على لسان الحال يبدو على فلتات ألسنهم، أي أنهم أحيانا يطلقونه فلتا، وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. صحيح، الإنسان قد تشعر بأنه رد قولك من صفحات وجهه. أنت إذا قلت قولا مناسبه تجد وجهه يستنير وينتشر وينبسط، إذا قلت قولا يكرهه تجده بالعكس. وهذا لا يشعر به إلا من أعطاه الله فراسة وفطنة. نعم، فيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن. يعني إذا قرأت الحديث وأيدته بشاهد من القرآن انظر ماذا يكون على وجوهه من الانتظار والكراهة. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. بين النازعات وكورت، النازعات وكورت بينهما سورة عبس، سورة عبس نعم تجد العبوس وتجد ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. عبوس وغبرة وقترة. إذا تلوت عليهم الحديث وآتيت بشاهد له من القرآن، نسأل الله. لا قال ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. يصرح في ايش؟ بكراهته لما سمع لو رأى قابلا، ولكنه لا يرى احدا يقبل قوله وحينئذ يكتب. يا قوم، يجوز يا قوم ويجوز يا قومي، فعلى لفظ قومي يكون على اعتبار ان الياء حذفت وبقيت الكسرة دليل عليه، وعلى يا قوم على اعتبار أنه مقطوع عن الإضافة ويكون نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة يبنى فيها المنادى على الضم. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان. شاهدنا رؤوسكم، ليس المراد رأس الجسد، المراد رؤوسكم في العلم، يعني رؤساءكم شاهدناهم على هذا. إذا تلي عليهم الحديث وأيد بشاهد من القرآن تجد وجوها عليها غبرة ترهقها قترة عابسة والعياذ بالله. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشف فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. اللهم احمد، يعني لم نشاهد هذا الشيء من إنسان إلا وحشف فؤاده غل على سنن الرسول. حشو بمعنى مل، يعني أن قلبه مملوء من إيش؟ من الغل على سنن الرسول وشيعة القرآن. وهو الذي في كتبهم، في كتب من؟ في كتب الرؤوس، لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان، يعني أنهم لا يصدقون ولكنهم يأتون بعبارات لا يفهمها إلا الحزاع. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير السنخشري الذي إذا قرأته قلت هذا التفسير الذي في القمة، يقول إنك تستخرج منه الاعتزال بالمناقيش، بالمناقيش يعني أنه خفي، ما تستخرج بالأصبع، الشوك إذا كانت ضعيفة تستخرج بإيش؟ ولا بالأصبع؟ في المنقاش. لكن لو كان مسمار بين في الأصبع. الحاصل إن هذه الكتب يأتون بها بعبارات موهمة مزخرفة يحسبها الجاهل حقا وهي باطل. ولهذا قال رحمه الله، قال لكن بنطق عبارة منهم وحسن بيانه. وأخو الجهالة نسبة لللفظ والمعنى، نعم، وأخو الجهالة نسبة لللفظ، يعني أن الجاهل يغتر بالألفاظ وينخدع بها، لكن العالم والمعنى فنسب العالم الربان، يعني أن العالم هو الذي ينظر المعنى ولا يغتر باللفظ، والجاهل إيش؟ يغتر باللفظ والظاهر فهو صاحب اللفظ، أما العالم فهو صاحب المعاني. يا من يظن بأننا حثنا عليهم كتبهم تنبيك عند الشام. وهذا إنصاف من المؤلف، يقول الذي يظن أننا حثنا عليهم فلينظر إلى كتبهم تنبيك عند الشام، فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائب السلطان. انظر يعني كتبه، ترى أننا قلنا، ولكنه رحمه الله ينصحه كان نرى أن لا تقرأ. لماذا؟ خوفا عليك من مصائب الشيطان، لأن الإنسان إذا قرأ في كتب أهل الزيغ سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في السلوك أو في أي شيء، إذا قرأ فيها وليس عنده حصيلة من العلم الصحيح فإنه إيش؟ يغتر. ولهذا يجب أن يحذر الشباب وأن نحذرهم أيضا من الكتب التي فيها الضلال، حتى لو قالوا إننا نعرف الحق ولم ننخدع فإنهم على خطر. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الدجال بأن ينأى عنه، يعني يبعد عنه، قال فإنني سمعتيه وهو يرى أنه مؤمن ولكنه لا يزال به حتى يتبعه والعياذ بالله. فلهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشر، ولكنه إذا ابتلي فليصبر، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائب الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصد الطيران إلا رأيت الطائرة في قفص الردع. رحمه الله، شباك هذه الكتب لم يعلق بها من ذي جناح قاصد الطيران، من هو صاحب الجناح وقاس الطيار، المبتلي الذي لم يكن عنده حصيلة من العلم يدفع بها ما يجي اعتيار الكتب. إلا رأيت الطير في قفص الردع يبكي له نوح على الأغصان. قفص الردع، القفص معروف الذي يجعل فيه الطير، فهل يكون الطير في القفص طليقا؟ لكنه ينوح على الأغصان يبكي عليه، الأغصان اللي في الأشجار طليق طليق، كان على الأغصان بالأول ثم دخل في هذا القفص فبدأ ينوح، ينوح على إيش؟ على الأغصان. ولهذا قال له نوح على الأغصان ويظل يخطط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان رحمه الله. يظل يعني يستمر يخطف بجناحه بيطير، لكن كلما أراد أن يخرج ضاقت عليه فرجة العيدان. عيدان إيش؟ عيدان القفص، الفتحات ضيقة ما يستطيع يخرج. نعم. والذنب ذنب الطير، يعني نقول لهذا الطير الذي وقع في القفص الذنب ذنب، أنت الذي يقول خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، الأفنان الأغصان. الذنب ذنب أيها الطير، ليش تترك الثمرات في أعلى الأغصان وتأتي إلى هذا القفص؟ طيب. وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. نعم. وخلى إيش؟ الثمرات على الأغصان العالية. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جزاه الله خيرا، أقسم بأنه سيهدي إلينا نصيحة من مشفق خائف وأخ معوان معين على الحق. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، رحمه الله. ابن القيم كان في أول أمره صوفي مبتدع، نعم، وقع في شباك المبتدع، لكن من أراد الله هدايته يسر الله الهداية. نعم. حتى كان يعمد إلى الخلوات بعيدا عن الناس ويتعبد بعبادات يعني من عبادات أهل التصوف. نعم. فكانت هذه حاله رحمه الله. ولكن يقول حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، هيأ الله له من لا تجزيه يده ولا لسانه، يعني لو أعطيته من يدي ما أعطيته وأثنيت عليه بلسان ما أثنيت عليه فلن أكافيه على معروفه علي. نعم. فمن هو؟ يقول حبر. نعم. حبر أتى، نعم، حبر أتى من أرض حران، حران يأتيا أهلا بمن قد جاء من حران، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، يسره الله لابن القيم فاهتدى عليه. نعم. وقول أهلا بمن قد جاء هذه من صيغ من صيغ العموم، لكنه عام أريد به الخاص، أريد به شيخ الإسلام، لا كل من جاء من حران، حران فيها الصابئة وفيها الفساق، لكن يريد بذلك شيخ الإسلام فقط. فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. هذا من بعض حقوق التلاميذ، من حقوق المشايخ على تلاميذ أن ندعو الله لهم، فهو دعا لشيخه ونعم الشيخ. ونحن نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع ما هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي، يعني أمسك بيدي، فلم يوم حتى أراني مطلع الإيمان. نعم. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. أعلام المدينة، يعني المدينة النبوية مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، حولها نزول الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. كان بالأول رحمه الله يتبع كلام المشايخ اللي يتبع، لكن لما وفقه الله الشيخ الإسلام صار منهمكا بالآثار، يقول آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء الأبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أقوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشطب فيه ميزابان، هما ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينهيان. يعني أنه رحمه الله أخذ بيده حتى أورده هذا الماء الصافي الذي يصب فيه ميزابان، الأول كتاب الله، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. الله المستعان، يعني لا يردون هذا الحوض الذي يصب في هذا الميزبان إلا أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهر أكل بها، ووردتم أنتم عذاب هوان. عذاب وعذاب بينهما جناس، تام ولا غير تام؟ غير تام ولا تام؟ إذا اتفق اللفظان في الحركات والحروف فهو تام، وإن اختلف فهو ناقص، وهنا اختلف عذاب وعذاب. طيب، قال فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان، من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان. يعني أنه ناشدهم بحق الله عز وجل، وقوله من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان هذا نوع من التحكم، لكن مع ذلك أنتم تدعون أنكم أهل العدل وأهل التخصيص والتحقيق، فمن الذي على دين الخوارج؟ أنتم أم الحشوي؟ والحشوي من هم؟ أين أهل الإثبات؟ كل أهل الإثبات يسمون حشوية عندهم، والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا يقدمكم على عثمان. ويخاطب هؤلاء الذين يتبعون شيوخهم ورؤساءهم، يقول ما أنتم أهلا بأن نقدمكم على عثمان، فضلا عن الفاروق من عمر والصديق، فضلا عن رسول الله والقرآن. فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء، عثمان عمر أبو بكر، ما يمكن نقدمكم عليه فضلا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية القرآن، راية الإيمان وكلام رب العالمين وعبده، نعم وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إقاله. وطريق أهل النفي والتعطيل أن القرآن والسنة محرفان عن مواضعه، استوى يعني يد يعني قوة وهفر، وأيضا يقولون هي معزولة عن الإيقان لا تفيد إلا الظن فقط. ويرى الولاية لابن سينا، يعني يتولى ابن سينا وأتباعه ويترك ولاية الله ورسوله، ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان. ابن سينا أو أبي نصر الفارابي أو المولود من صفوان الجهم ابن صفوان، نعم أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان نظرا وإن شئتم مناظرا. رحمه الله يقول قوموا وانظروا فكروا أينا أولى بالخوارج، هل هو الحشوي على زعمهم أو هؤلاء في القصر. إن شئتم أن تنظروا بأنفسكم فانظروا، وإن شئتم مناظرة ومنازلة فنحن مستعدون لمناظرتكم ومنازلتكم. ولهذا قال نظرا وإن شئتم مناظرة فمن نعم فمن مثنى على هذا ومن وحدانه. أي الطوائف بعد لا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن، فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أو تعذروا أو تؤذنوا بطاعات. يعني إذا تبين فإما أن تتبعوا وهذا هو الخير، أو تعذروا وهذا وقف سلمي، تعذروننا ولا تتكلموا فينا، أو إيش تؤذنوا بطاعات يعني ونتكلم وتكلموا. والواقع أنهم لا اتبعوا ولا عذروا، بل كانوا يسبون أهل الإثبات ويقولون هم حشوية هم نوابت هم غثاء وهكذا، هم عامة وليس عندهم علم، وحينئذ يكونون قد آذنوا بطعان. وإذا آذنوا بطعان فلا تلوموننا إذا قلنا فيهم ما يستحقون من أوصاف ذميمة. نعم اي نعم الظاهر يضيق النظر. اي نعم شيخ بالنسبه لي انه يعني حمل عليه حمله بالكتاب والسنه وقويه جدا، شيخ كيف يعني ننظر الى العلماء الذين لهم كما ذكر يعني قدم صدق في العلم مع تلبسهم بهذه الضلالات في العقيده؟ نعم. كيف يكون موقفنا منهم رحمهم الله وهم خدموا السنه والكتاب؟ نعم موقفنا منهم اننا نعظمهم ونكرمهم ونحبهم على ما قاموا به من نص السنه، لكننا لا نحمدهم على ما فعلوا من مخالفة السلف ولا لا نحمدهم على هذا، فنعاملهم بالعدل. العدل أن نعطي كل ذي حق الحق. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه قصة خير وقصة شر، قصة طاعة قصة معصية، قصة إيمان قصة كفر. مين نعم من يقول هذا؟ آدم. يقول آدم خلص الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة أم أهل من لقب به من لقب به أهل السنة أم أهل البدعة. ها وذكروا وذكر أول من فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة أم أهل البدعة. يعني عندي وذكر أول من لقب به من لقب به أهل السنة من أهل البدعة. كل انسخ هكذا ان كان او فصواب العباره وذكر اول من لقب به من لقب به اهل السنه ام اهل البدعه او ام على كل حال المعنى واحد، اول من لقب به هل هو اهل البدعه ولا اهل السنه. لكن اللي عندي سيتبين ان شاء الله من النظم ان اللي عندي اصح وأن التقييد وأن الصواب وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. نعم إيه صحيح. ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان والله لم يسمع والله لم يسمع بلا من فرقة قالت في زمن من الأزمان لا تبهتوا أهل الحديث فيه فماذا قولهم تبا للبهتان بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان أترونه المحصور بعد أم السماء يا قوما ارتدعوا عن العدوان كم ذا مشبهات وكم حشوية فالبوت لا يخفى على الرحمن يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيان أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليقة سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن خليفة طارد الشيطان فورثته عمرا كما ورثوا لعبد سمى به ابن عبيد عبد الله ابن عبيد عبد الله سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان فورثتم عمرا كما ورث فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أما يستوي الإرثان تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حشى الأوراق والأذهان من بداية تخالف موجب القرآن هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست جبالة هذه الأذهان ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان هذا الفصل ذكر المالك رحمه الله أن أهل البدع لقبوا أهل الحديث وهم السلف بلقب سيء سموهم حشوي الحشو معناها الشيء الزائد الذي لا خير فيه هذا معنى فهم يقولون هؤلاء حشوية يعني أنهم من أطراف الناس وليسوا من رؤسائهم ولا من أهل العلم منهم وإنما هم فضلا فيقول رحمه الله لننظر من هو أولى باللقب منا أو منه فيقول رحمه الله ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعني هم حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان إذن أهل الحديث عندهم جهال من أطراف الناس لا يقبل لهم ولا يرد لقولهم. ومع هذا يظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان. يظن بعض من يسمع تلقيب هؤلاء لأهل السنة بأنهم حشوية بأنهم يريدون أنهم حشوا الإله في السماء بداخل الأكوان، جعلوا السماء حشوا له أي محيطة به، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء فالرب ذو الملكوت، إذ قولهم فوق السماء فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. أهل الحديث يقولون إن الله في السماء في السماء، فظن هؤلاء الجهال أن المتكلمين الذين سموا أهل السنة حشوية أنهم سموهم حشوية لأنهم قالوا إن الله حشو إيش في السماء، يعني أن السماء تحيط به. يقول ظن الحمير بأن فيل الضر، وصفهم بأنهم حمير، ولا غرابة أن يوصف من لم يفهم النص بأنه حمار، لأن الله تعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. فلا غرابة أن يسمي ابن القيم رحمه الله هؤلاء بأنهم حمير، لأنهم لم يفهموا قول الله تعالى آمنتم من في السماء، لم يفهموها على حقيقتها بل حرفوها ثم أنكروا أن يكون الله في السماء، أن يكون الله في السماء. ظن الحمير بأن فيل الظرف، والرحمن محوي بظرف مكان، عرفتم الآن؟ فصار هؤلاء الذين لقبوا أهل الحديث بالحشوية لهم طريقات. الطريق الأول أنهم فضلة من حشو الناس، ليسوا من اللب وليسوا من الأصل. والمعنى الثاني من حشوية لأنهم إيش حشوا الله في السماء، يعني جعل الله السماء محيطة بالله عز وجل. طيب والله لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان، يعني ما سمعنا أن فرقة من أهل الحديث قالوا بأن السماء تحيط بالله أبدا. لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبا لذي البهتان. طيب هل أهل الحديث يقول إن الله في السماء أي في جوف السماء؟ أبدا، يقولون إن الله في السماء يعني في العلو، أو إن الله في السماء يعني على السماء. ولم يقل أحد منهم إن الله في السماء أي تحيط به كما تحيط الحجرة بمن فيها. أنت لو قلت إن فلانا في الحجرة عرفنا أنه حشوها وأنه داخلها وأنها محيطة به، لكن ليس هذا كما إذا قلت إن الله في السماء، لأنه فرق عظيم، عرفتم؟ وفي يختلف معناها باختلاف متعلقها. فأنت تقول مثلا الماء في الكوز في الكأس، انت الكوز ما تعرفون، الماء في الكأس، الرجل في الحجرة، هذا واضح ان الكأس ان الماء كان حشوا في الكأس والرجل كان حشوا في الحجرة. الوجه في المرآة يختلف هذا عن هذا، أليس كذلك؟ الكتابة في الورق تختلف، الروح في الجسد تختلف، فتختلف معاني مدخول لا باختلاف المتعلق أي ما تعلقت به. يقول بل قوله، قول من؟ أهل الحديث، إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. السماوات السبع والأرض كلها في كف الله سبحانه وتعالى مثل الخردلة في كف أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالأمر أعظم من هذا. الخردلة حبة صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر، كما قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. مع ذلك هي في كف الرحمن كخردلة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، الأرض جميعا من قبضته يوم القيامة، والسماوات كلها مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، مثل ما يطوي صاحب السجل الكتاب إذا أنهى يطوي هكذا. وكان في الأول ما عندهم ظروف، إذا خلصوا من الكتاب طووه بقدر ما يمكن من الطي ثم شمعوه، كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم. فهل يعقل أن أهل السنة يقولون إن السماء تحيط بالله وأن الله حشوها؟ أبدا، ولا قاله أحد، لكن هؤلاء يبهتون أهل السنة. أترونه المحشور بعد أم السماء يا قوم يرتدي عن عدوان؟ أيهما المحشور؟ السماء. السماء يحيط الله به من كل جانب، والأرض كذلك، وكان الله بكل شيء محيطا. كم ذا مشبهة وكم حشوية، فالبهت لا يخفى على الرحمن. يعني كم من مرة تقولون أنتم عن أهل الحديث أنهم مشبهة، وتقول إنهم حشوية مجسدة نوابت غثاء، وهل ما جرى من ألقاب السوء، وكلها لا تخفى على الله عز وجل. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيانه، أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. رحمه الله يقول إن كان ما دل عليه الكتاب والسنة حشوا فنحن بحمد الله حشوية، اشهدوا على ذلك أننا حشوية. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. نعم. والثاني يقول نعم إن كان نصبا حب نسيت بالثاني ما نذكر. طيب، المهم أن نقيم رحمه الله يقول إن كان حشوا القول بما دل عليه الكتاب والسنة فإننا بحمد الله حشوية. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارف الشيطان. ابن عبيد هو عمرو بن عبيد إمام أهل الاعتزال، سمى به من؟ عبد الله ابن الخليفة. أي خليفة؟ طارد الشيطان، وهو عمر. يعني أن عمر بن عبيد سمى عبد الله بن عمر حشوا، سماه حشوا. فإذا هذا اللقب من هؤلاء المتكلمين المعطلة كان قديما من عهد الصحابة. نعم. فولدتم عمرا فقلتم إن أهل الحديث حشوية كما ورثوا لعبد الله، ورثوا علي عبد الله فالتزموا بالكتاب والسنة. أما يستوي الأركان، الإسلام هنا للنفي والإنكار، لا يستوي الأركان، لا يستوي من ورث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن ورث عمرو بن عبيد المعتزلي. نعم. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان؟ من يقول الأولى به؟ من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. صحيح، والله هذا هو الحشو، حشو الأوراق. نعم. والأذهان من البدع والكلام الفارغ، كلام طويل عريض تقرا وتمل ولا تصل على فائده. هؤلاء هم الحشويه حقا. يقول هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان. ونعم المولد مناهل السنن وليست زبالة هذه الأذهان. أما هم يعني بالمعطلة والكلام ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان. القلوط سبق الكلام على عليه ما هو المجاري، مجاري في الشام معروفة يسمى القلوط. كل الأوساخ من الأبوال والعذرات، العذرات كلها تدب فيه وتمشي. ولهذا نحن عندنا في اللغة العامية إذا أردنا أن نتبرأ من الشيء نقول القليط، القليط هو القلوط. نعم هذا المعنى. فإذا هم أهل السنة وردوا المناهل العذبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فوردوا القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان. وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان، يعني يا خيبة الكسلان. وصدق رحمه الله، هذا هو الواقع. فإذا من أحق بالوصل؟ ها؟ هم أحق بلا شك، حشوا الأوراق والأذهان من الكلام الفارغ. أما نحن ولله الحمد فلم نقل إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم. وذكر اول من لقب به اهل السنه من اهل البدع. لا اول ما هي لو هي اولى صح عندكم اولى اولى لا اولى اللي قبلها. وذكر اول من لقب به عمرو بن عبيد لقب به عبد الرحمن. فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. كم ذا مشبهات مجسمة نوابتة مسبة جاهل فالتالي أسماء سميتم بها أهل الحديث عناصر القرآن والإيمان. سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من غيرها من هذه الآراء والهذيان. وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن. إن كان ذا التجسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الديان. والله ما قال امرء منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. والله يعلم أننا في وصفه لم ناد ما قد قال في القرآن، أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان. أو قاله أصحابه من بعدي فهم النجوم مطالع الإيمان. سموه تجسيما وتشبيها فلس نجاحديه لذلك لا بيان. بل بيننا فرق لطيف بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراد التبيان. لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراد محقق البطلان. فكلامه فيها لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان. في ذكر آيات العلو وشعير الأوصاف وهي القلب للقرآن. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. وإذا جعلتم ذا مجازا صحا ينفى على الإطلاق والإمكان. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ دلت عليه فحظكم نفيان. ونصيبنا إثبات ذاك جميعي لفظا ومعنى ذاك إثباتان. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج برهان. تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان. يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم والظلم سب العبد بالبهتان. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم وصف الإله الخالق الديان. بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان. أنا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب الأوان وصيح بالأقران. وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان عداوتهم في تقييد أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. وين عدوان؟ نعم، فصل في بيان عدوانهم. أنا أسقطت عدوانهم لعدوان. قال المؤلف: كم ذا مشبهكم مجسمة، يعني كم ذا يقولون لأهل السنة والجماعة إنه مجسمة مشبهة ومجسمة ونوابت. النوابت قال العلماء إنها هي الزرع الذي ينبت في وسط الزرع المقصود، وهو الزرع الذي لا قيمة له والذي يضر الزرع المقصود وليس ذي فائدة. مسبة جاهل فتان، مسبة يعني قدح وعين. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، وهي الذي ذكر الآن كم مشبهة مجسمة نوابت سميتموهم أنتم وشيوخكم يهنأ بها كذا بهتن بهتن بها من غير ذي سلطان. بهتن أصلح الله بهتن أحسن بهتن بها من غير ما سلطان، يعني أنكم سميتم أهل السنة في هذه الألفاظ كذبا وبهتانا عليهم، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان، أي وصفتموهم بهذه الأوصاف المنفرة من أجل أن ينفر الناس عنه كفعل الساحر الذي يسحر الناس فيصرفهم، لأن السحر أنواع، منه الصرف ومنه العطف. الصرف أن يصرف الشخص عمن يحبه، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومن أشد العلاقات والمحبة ما يكون بين الزوجين، كما قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهم يأتون بهذه الكلمات لتنفر الناس عن أهل السنة والجماعة ويبغضوهم. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، ما ذنبهم إلا أنهم أخذوا بوحي الله والسلطان والقرآن، وهذا ذنب أو مدح، هذا مدح. ومثل هذه الصيغة تسمى عند أهل البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذنب، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من إيش؟ من قراع الكتائب. هذا مدح لهم، مدح الشجاعة والإقدام. هنا يقول رحمه الله وما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، هذا كقول كفعل من سبقهم، وما منعهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن. من الذين أبوا؟ أهل السنة أبوا أن يتحيزوا لكل مقالة إلا ما جاء بالحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به، أبوا يدينوا، يدين هذه منصوبة بأن محذوفة من أجل الروي، والأصل وأبوا أن يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، يعني أن أهل الحديث وصف الله عز وجل بالأوصاف الواردة في النصين من الأخبار الصحيحة والقرآن الكريم. إن كان ذا التدخين عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إن كان ذا الإشارة تعود إلى وصف الله تعالى بما جاء في القرآن والسنة، إن كان هذا هو التدخين فيا أهلا به ما فيه من نكران، بل إن الواجب قبوله وعدم إنكاره. إنا مجسمة بحمد الله لم نجحد صفات الخالق الرحمن، لم نجحد صفات الخالق الرحمن دياني نصفها. طيب على كل حال أقول إنا مجسمة على حد قول هؤلاء، فإذا كانوا يقولون كل من أثبت لله صفة فهو مجسم فنقول نحن مجسم. ثم قال والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، كيف يقول إنا مجسمة ثم يقول والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم؟ يقول قال بأن مجسمة على حد تعبيره، حيث قال كل من أثبت لله صفة فهو مجسم، فنحن نثبت لله كل صفة وصف الله بها نفسه، ونحن على قاعدته مجسمة. أما أننا قلنا بأن الله جسم فما من أحد من أهل السنة قال إن الله جسم أبدا، ولا قال إن الله ليس بجسم أيضا، بل هم يتوقفون في هذا اللفظ. فلو قال لهم قائل أتقول إن الله جسم؟ قال لا أقول. أتقول إن الله ليس بجسم؟ قال لا أقول، لأن الله ما قال عن نفسه إنه جسم ولا قال عن نفسه إنه ليس بجسم، لكني أقول إن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه موصوف بصفاته، هذا اللي أقول. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن. نعم. أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان، يعني لم نتجاوز ما قاله الله في القرآن أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبر. فقال صادق فيما أخبر هو به، مصدوق فيما أخبر به. الكهان كاذبون مكذوبون، كاذبون فيما أخبروا به، مكذوبون فيما أخبروا به، إن أخبرتهم الشياطين بالكذب. فالرسول عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان. إذن عندنا فيما نثبته لله كلام الله، كلام رسوله، كلام الصحابة رضي الله عنه. سموه، يخاطب هؤلاء المعتدين، سموه تجسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان. الحمد لله، هذه من تثبيت الله لنا أن هؤلاء الذين يرموننا بهذه الألقاب السيئة يريدون منا أن نتحول عن رأينا، ولكننا لن نتحول ولن نخضع لهذا الهذيان، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. بيننا وبينكم يعني فرق لطيف لكنه عظيم. ما هو؟ إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، وهو مراده التبيان. ها؟ وهي مراد التبيان، وهي نعم. طيب مثلا نحن نقول إن الحقيقة مقصودة بالنص ومرادة به بالنص أيضا، أما أنتم لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البذلان. هذا الفرق، لطيف لكنه عظيم جدا. فمثلا قوله تعالى وجاء ربك، عندنا مراد بها حقيقته، وهو مجيئه حقا عندكم، هذا غير مراد ولا يمكن أن يراد، لأنه عندكم محقق البطلان، وما كان محقق البطلان فإنه لا يمكن أن يراد بكلام الله وكلام الرسول. فهذا هو الفرق بيننا وبينه، أننا نجد الصفات على حقيقتها وأنتم النصوص على حقيقتها وأنتم لا تدرون. فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان. كلام الله عندكم ليس فيه حقيقة تبدو لأحد في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف، وهي القلب للقرآن، نسأل الله العافية. يعني هؤلاء عمدوا إلى قلب القرآن النابض كما يقولون، وهو ما تحدث الله به عن نفسه من العلو وغيره من الصفات، وقالوا إن هذه لا يراد بها حقيقتها وليست حقيقة، كلها مجاز. ولهذا سمى ابن القيم رحمه الله سمى المجاز بالطاغوت، لأنهم طغوا به وتجاوزوا به الحد وسلطوه على آيات الصفات وأحاديثها، وقالوا إنه لا يراد بها حقيقتها لا في العلو ولا في غيره. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، قول رب الناس يعني القرآن ليس حقيقة، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق دائم من الله، والأشاعرة يقولون إن القرآن مخلوق وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه. فالجميع اتفقوا على أن ما في القرآن مخلوق، على أن ما بين دفتي القرآن مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، والأشاعرة قالوا هو عبارة عن كلام الله. يقول: وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان. إذا جعلتم هذا مجازا فإن من علامات المجاز صحة نفيه. المجاز له علامات كثيرة، من أبرزها شيئا: أولا تبادر غيره لولا القرينة، والثاني صحة نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الأسد الحقيقي المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل كتابه أو يقرأ كتابه، فالمراد بالأسد هنا الرجل الشجاع بالقرينة. هل يصح أن نقول هذا ليس بأسد؟ يصح ننفيه. فالمجاز يصح نفيه. ولهذا عندهم وعلى القاعدة التي اتفق عليها يصح أن يقول القائل: ما جاء ربك، لأن جاء ربك عندهم مجازا عن مجيء أمره، وبناء عليه يصح أن أقول ما جاء ربك. استوى على العرش عندهم بمعنى استولى، مجاز عن الاستيلاء، فيصح على زعمهم أن ينفى ويقال إن الله لم يستوى على العرش. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول إن المجاز موجود في اللغة ممنوع في القرآن. قال: لأن القرآن لا يمكن أن يصح نفي شيء منه أبدا، بخلاف اللغة. كلام الرئيس وغيره من أئمة اللغة يصح أن ينفيه، لكن كلام الله لا يصح. على كل حال يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، يعني صح أن نقول لم يستوى على العرش، ليس له يد، لا يجيء، لا يأتي، لا يعجب، وما أشبه ذلك. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. حقائق الألفاظ بالعقل انتفت، لأنهم يدعون أن العقل ينفي حقائق اللفظ. كيف؟ هم يعتمدون في إثبات الصفات ونفيها على العقل، فيقول انتفى حقيقة المجيء بدلالة العقل، انتفت حقيقة الاستواء بدلالة العقل، انتفت حقيقة اليد بدلالة العقل. وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت، بالعقل جاء مجرور متعلق بانتفت، يعني انتفت بالعقل عندكم فيما زعمتم فاستوى النفيان. ايش النفيان؟ نفي الحقيقة باعتبار الصفة، ونفي أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ أن نعم بعد عندكم وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. نفي الحقيقة يعني هم يقولون إن كل ما ورد من آيات الصفات كله مجاز لا حقيقة له. وانتفاء اللفظ حيث قالوا إن القرآن ليس كلام الله، فصار عندهم نفيان: النفي الأول أن القرآن ليس كلام الله، النفي الثاني أن ما فيه من الصفات ليس حقيقة. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى، ذاك إثباتان. نصيبنا نحن والحمد لله نثبت اللفظ والمعنى ونقول إنه كله كلام الله. فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان. صدق، هم المعطل، لا نقول ذلك كذبا ولا اعتداء عليهم، وإنما نقول ذلك بدلالة حالهم التي تشهد لهم بذلك. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان. وحجاج ذي برهان، إذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة. وش المعنى؟ يعني إذا سببتمونا بأن هذا محال وأن إثباته تجسيم، فنحن نسبكم بماذا؟ بأدلة، لأنكم لم تثبتوا ما أثبت الله لنفسه. وفرق بين الإثبتين. قال: تبدي فضائحكم وتهتك صدركم وتؤبين جهلكم مع العدوان، يا بعد ما بين السباب بذاكم وسبابكم بالكذب والطغيان. من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. هذا بيت ينبغي أن يكون قائلا: من سب ببرهان فليس بظالم، لأن لديه برهان، ولكن الظالم الظلم سب العبد بالبهتان. صدق رحمه الله. فمن سب غيره بدليل فليس بظالم، ومن سب غيره بلا دليل فهو ظالم. فحقيقة التجسيم إن يك عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت به آياته ورسوله العدلان. نعم إن تكن نعم. فحقيقة التجسيم إن تك عندكم، لا طيب، حقيقة التجسيم إن كان هناك حقيقة فهي وصف الإله الخالق الديان. بماذا؟ بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان. فالتجسيم إذن عند هؤلاء هو إثبات أو وصف الإله بما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو التجسيم عندهم. لكنهم يلبسون ويقولون مجسمه وجسموا الله وجعلوا جسما من أجل التنفير. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أنا مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. أنا مجسمة بناء على إيش؟ ها؟ على كلامه. أما نحن حقيقة الأمر فلم يقل أحد من أهل السنة إن الله جسم أبدا، لكن على زعمهم أن إثبات الصفات تجسيم، فنحن نثبت الصفات وليكن ذلك تجسيما. الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران. كشرت عنا بها يعني أبنت، وفسرت عنه حتى بان الحرب العوان الشديدة المستمرة بيننا وبينكم. وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان. إذن فالانقسام واضح، إثبات وإيش ونفي، ولا شيء أوضح من الفرق بين الإثبات والنفي. ثانيا، رمي بسب ببرهان ورمي بسب بعدوان، أيضا فرق بين، هم رمونا بالسب بالعدوان ونحن رميناهم بالسب بالبرهان، وفرق بين هذا وهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان مورد أهل التعطيل، وأنهم تعرضوا بالقلوط عن وأنهم تعوضوا بالقلوط عن السلسبيل. يا وارد القلوط ريحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارا في في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد طابت كلها أنا تطيب وموارد الأنتان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. آلم بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان. بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سيان. آلم بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان. آلم بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف فما هما عبران. آلم بهم حشو الجلال وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان. يا والد القلوط ويحك لو ترى الحشوي يا والد منهل الفرقان. وتراه من رأس الشريات شاربا من كف من قد جاء بالفرقان. وتراه يسقي الناس فضلة كأسي وختامها مسك على ريحان. لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العمر. لعذرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. يا وارد القلوط لا تكسى الفرس الماء فاقصده قريبا. يا وارد القلوط لا تكسى الفرس الماء فاقصده قريب داني. هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان. والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. هذا الفصل رحمه الله بيّن موعد أهل التعطيل وأنهم استعابوا في القلوط عن السلسبيل. القلوط سبق لنا أنه مجاري المياه والأنتان الأبوال والعذرة، وهو يجري في دمشق كالأنهار كالنهر. يقول يا والد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان. لو رآه الله يجعلك لرآه أنتانا وأوساقا، لأنه من العادة أن الأنتان والأوساق تطفو على سطح الماء، فإذا شرب منه لصقت بشفاه. ماذا على شفتيك والأسنان؟ أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. صحيح، آثار البدع تظهر على القلب وعلى النيات يعني الإرادات وعلى الأعمال والأركان الجوارح. فالبدعة لها آثار سيئة عظيمة على القلب واللسان والجوارح والأعمال، وآثار سيئة على المجتمع كله، لأنه ينقلب من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الابتداع في دين الله. لو طاب منك الورد طابت كلها، يعني الآثار التي على القلب والنيات والأعمال والأركان، لو طاب منك الورد طابت كلها أنى يطيب موارد الأنتان. الاستفهام هنا للنفي، يعني لا يمكن أن يطيب موارد الأنتان. يا والد القلوط طهر فاك من خبث به واصله من أنتان. ثم اشتم الحشوية حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان، لأن هذا هو دأبه والعياذ بالله أن يشتم أهل العلم والإيمان. أهلا بهم حشو الهدى، ويجوز أهلا بهم حشو بالضم، فعلى قراءة الضم يكون حشو خبر مبتدأ محذوف، أي هم أهل هم حشو، وعلى الفتح يكون حالا من الضمير بقوله أهلا بهم، يعني حال كونهم حشو الهدى. وسواهم حشو الضلال كما هما سجيان، أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما سنوان. فرق بين من من الله عليه باليقين في قلبه والثبات، ومن من الله عليه في الشك والحيرة. ولهذا قال العلماء أكثر الناس شكا وحيرة عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وهذا صحيح. ولهذا من وفق منهم أقر عند موته بأنه على دين العجائز، على دين العجائز اللي ما يعرف شيء، لأن دين العجائز دين فطرة، لم يعرفنا ما قاله هؤلاء المتكلمون من الأخذ والجدل، لكن هؤلاء المتكلمون أخذوا يقولون، ولكنهم لم يستفيدوا من القول إلا أن جمعوا قيل وقالوا وآل أمرهم من الحيرة والشك والعياذ بالله. نعم. يا وارد القلوب، نعم، أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيس فما هما عدلان. وأظن بينهما فرق، الذي يملؤون المساجد والذين يملؤون الكنف. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ لا والله لا يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا والد القلوط ويحك لو ترى الحشوي والد وارد منهل الفرقان، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، يعني من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه يسقي الناس فضلة كأسه، يعني يفيض علمه على الناس، وختامه مسك على ريحان، ونعم الختام لعذرته. هذا جواب لو ترى الحشوي واردا من هذا الفرقان، الجواب لعذرته أن بال في القلوب. فرق بين الحشوي الذي يشرب من هذا المورد العذب من يد من؟ من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى القلوط فيقول فيه، وبين الإنسان الذي يشرب من القلوط، بينهما فرق عظيم. ولهذا قال لعذرته أن بال في القلوط لم يشرب به ما جنة العميان، يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني، يعني إن رأس الماء قريب داني وهو الكتاب والسنة، أقرب من كتب هؤلاء المتبوعين، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. وهذا واضح، إذا جئت القرآن وقرأته وجدته سهلا قريب المأخذ، وإذا رجعت إلى كتب هؤلاء المتكلمين وجدتها من أصعب ما يكون. وكذلك أيضا إذا قرأت القرآن انتفعت به وازددت يقينا، وإذا قرأت كلام المتكلمين ازددت شكا وحيرة، نسأل الله العافية. والله أعلم. هنا الإقامة هي على الصلاة، هل كل من صلى قد أتى إلى الصلاة؟ أعتقد أن كثير من الناس يصلي وقلبه في الشرق والغرب، هذا ما صلى، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولهذا اعتبر هذا على الإقامة، الإقامة نقول لأن المراد أن تحضر إلى الصلاة حضورا قلبيا وجسميا. نعم يوجد بعض الناس الآن عندنا في الدرس نعم وقلبه في صدره. طيب ها؟ ايش الأسئلة؟ القاعدة أن تكون بعد كل قطعة يعني عند المصيبة يسأل الله على تحملها ربما يقولها، لكن ما الإشكال هنا؟ الإشكال كيف نقول لماذا قلنا في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ليس الإشكال في أننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، لأن هذا قد يكون لها وجه، مع أن الأفضل أن تقول ما أرشد الله إليه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم النصوص السنة والقرآن. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن. مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان، فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. بمعزل بمعزل بكف عندك بمعزل كسر ذلك. نعم ها هي صحيح وجهان لكن وقتها أوضح.